من عناصر الصور الفنية الصور الشعرية والخيال. لابد من الإشارة إلى أن الصور الشعرية مرتبطة بالخيال، فهي وليدة خيال أو خيال الشاعر وأفكاره، إذ يتيح الخيال للشاعر الدخول خلف الأشياء واستخراجها بعد المعنى، لأنها طريقته لإخراج ما في قلبه وعقله إلى المحيط الخارجي ليشارك فكرته مع المتلقي. لذلك ينبغي أن يكون الشاعر صاحب خيال واسع ولكي يتمكن من تفجير أفكاره وإيصالها إلى المتلقي. طرق استخدام الصور الشعرية: تأتي الصورة الشعرية والفنية على شكلين، إما صورة جزئية أو الصورة الكلية. وهنا سألتني عن الصورة الجزئية، هي تلك التي تنطوي غالبا على مشهد واحد ومناخ واحد، ولا تقاس هذه الصورة بقلة كلماتها، فلا تمتد لأكثر من سطر شعري، وقد تكون من 3 كلمات وتتمثل في الاستعارة أو التشبيه أو المجاز أو الكناية.